ويحتاج انك انت تمهد لشعيراته البسيطه ساعه تخرج انها تجد تربه سهله تمشي فيه الى ان تقوى. يبقى الحرس بيعمل ايه؟ بيثير الارض، يثيرها يعني يخليها ايه؟ ليه متفككه. علشان ايه؟ عشان تستطيع البذره، لان البذره اي بذره اي حبه من الحب دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الأرض. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، كل هذا بجلالة قدره عندكم متاع الحياة الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.